بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف الدرس التفسيري، وذلك من خلال قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. قال تعالى: الطلاق مرتان، أي التطليق الرجعي. إثنان لما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أين الثالثة، فقال عليه الصلاة والسلام: أو تسريح بإحسان. الطلاق أي التطليق الرجعي، أي الذي يملك الرجل فيه إرجاع زوجته إلى عصمته المرة الأولى والمرة الثانية، فإن وقعت منه الثالثة أي الطلقة الثالثة فلا يملك إرجاعها إلى عصمته، لأنها تكون بالثالثة قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي تتزوج زواجا صحيحا شرعيا على نية التأبيد لا التحليل. فإن مات الثاني أو وقع خلاف في المستقبل بينه وبينها فطلقها، يجوز للأول أن يتقدم إليها كخاطب لها ليس مراجعا لها، كخاطب لها وليس مراجعا لها. أما الذين يتزوجون بنية التحليل فهذا محرم شرعا، وقد أجمع الفقهاء على حرمته، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، يعني لا يجوز أن تتزوج امرأة بنية التحليل لمن بانت من زوجها بينونة كبرى، بحيث تعقد عليها وتتزوجها وقتا ثم تطلقها لتحل للأول، هذا غير صحيح ولا يجوز شرعا، فقد أجمع الفقهاء على حرمته. وقيل معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق. ولذلك هنا استدل المصنف بقول النبي صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله فأين الثالثة، فقال عليه الصلاة والسلام: أو تسريح بإحسان. نعم. وقيل معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق. نعم. ولذلك قالت الحنفية الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة. يعني على سبيل التفريق لا يلزم أن تطلق زوجتك بصيغة الجمع أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق بالثلاث. ومن هنا الجمع بين التطليقتين عند الحنفية طلاق بدعي، طلاق بدعي وليس طلاقا سنيا، وليس طلاقا سنيا. فالحنفية يشترطون التفريق ولا يرتضون الجمع، ولا يرتضون لأن في الجمع بدعيا، يكون الأمر بدعيا وليس سنيا. نعم. فإمساك بمعروف أي بالمراجعة وحسن المعاشرة، وهو يؤيد المعنى الأول. اللي هو المعنى الأول اللي هو التطليق الرجعي إثنان، لما روي أنه قال كذا صلى الله عليه وسلم. نعم. أو تصريح بإحسان بالطلقة الثالثة أو بألا يراجعها حتى تبينا. وعن المعنى الأخير حكم مبتدأ وتخيير مطلق عقب به تعليمهم كيفية التطليق. حكم مبتدأ وتخيير مطلق عقب به تعليمهم كيف يطلقون نساءهم، عقب به تعليمهم كيفية التطليق أي كيف يطلقون نساءهم. نعم. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أي من الصدقات. روي أن المقصود هنا بالصدقات ليس الصدقة التي تعطى للفقراء، إنما المقصود بها المهر، صدقاتهن، نحلة صدقاتهن. نعم. روي أن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول كانت تبغض زوجها. لذلك يا ابني اضبطها أي من الصدقات وليس الصدقات، لأن القرآن قال إيه صدقات، صدقاء أي مهورهن وليس من الصدقات، وهي الصدقة التي تعطى لمستحقيها. نعم. روي أن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس. كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شيء، والله ما أعيبه في دين ولا خلق ولا لا تذمه لا في دين ولا في خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. نعم. وما أطيقه بعضا إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في جماعة من الرجال فإذا هو أشدهم فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبعهم وجها، فنزلت فاختلعت منه بحديقة كان أصدقها إياها. ده دليل الافتداء، هذا دليل الخلع. هي لا تبغضه في خلق ولا دين، لكن ليست مقتنعة به كزوج، ليست مقتنعة به كزوج. فلما شكت حالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها النبي في رواية أخرى أتردين عليه حديقته؟ قالت بلى. فلما ردت عليه حديقته طلقها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل ومستند الخلع وهو الافتداء. فالتي تريد أن تخلع نفسها من زوجها بغضا له وعدم استطابة الحياة والعشرة معه عليها أن ترد إليه ما أمهرها إياه من حلي وذهب. فلما كانت جميلة هذه كانت مهرها هو حديقة، فردت على هذا الرجل حديقته التي أمهرها إياها عند زواجه منها. فكذلك الشأن في أي امرأة تريد أن تفتدي نفسها ولا تبقى مع زوجها وترفع أمرها للقضاء ليفتديها ويخلعها من هذا الزوج الذي تبغضه، عليها أن تتنازل عما أمهرت إياه، عما أخذته من المهر الذي دفعه الرجل إليها عند زواجه بها. نعم. والخطاب مع الحكام وإسناد الأخذ والإيتاء إليهم. والخطاب مع الحكام أو من ينيبونهم من القضاء. نعم. فالمقصود هنا بالحكام القضاء، لأن القضاء هم الذين يفصلون في الحكومات، والمقصود بالحكومات أي الخصومات، أي الخصومات، ومن ثم سميت مجالس القضاء بالمحاكم، محكمة سميت مجالس القضاء بإيه؟ بالمحاكم، لأن حكمهم هو الفاصل في الحكومة أي في الخصومة. نعم. والخطاب مع الحكام وإسناد الأخذ والإيتاء إليهم لأنهم الآمرون. وإسناد الأخذ والإيتاء إليهم لأنهم الآمرون بهما عند الترافع. عند الترافع الدعوة ترفع في مدعي وفي مدعى عليه، فالقاضي يسمع بينة كل من المدعي والمدعى عليه. هذا هو سر إسناد الإتيان والأخذ إلى الحكام، لأنهم هم الذين يلزمون الطرفين بما يرتضيه الشرع، فيلتزم صاحب الدعوة بالحكم في خصومته ما دام قد رفع أمره للقضاء. نعم. وقيل إنه خطاب للأزواج وما قيل إنه خطاب وقيل إنه خطاب للأزواج وما بعده خطاب للحكام. نعم. وهو يشوش النظم على القراءة المشهورة. نعم. يعني لو قلنا بتعدد الخطاب هنا من كون الأول للأزواج وما بعده للحكام، يكون فيه تشويش للنظم، يشوش النظم على القراءة المشهورة، إلا أن يخافا أي الزوجان، وقرئ إلا أن يظنا، وهو يؤيد تفسير الخوف بالظن. نعم. إلا أن يخافا أي الزوجان، وقرئ يظنا، وهو يؤيد تفسير الخوف بالظن، ألا يقيم حدود الله أي يترك إقامة أحكامه من مواجب الزوجية. وقرأ حمزة ويعقوب ألا يقيم حدود الله أي يترك إقامة أحكامه من مواجب الزوجية. فللزوجية واجبات، فللزوجية واجبات. نعم. وقرأ حمزة ويعقوب يخافا على البناء للمفعول إلا أن يخافا. نعم. وإبدال أن بصلته من الضمير بدل الاشتمال، وقرئ تخافا وتقيما بتاء الخطاب. فإن خفتم أيها الحكام ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به على الرجل في أخذ ما افتدت به نفسها واشترعت فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي على الرجل في أخذ ما افتدت به نفسها واختلعت منه. نعم. وعلى المرأة في إعطائه، في كونها أعطت الرجل مهره الذي دفع. تلك حدود الله إشارة إلى ما حد من الأحكام، فلا تعتدوها، أي فلا تتعدوها بالمخالفة، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تعقيب للنهي بالوعيد مبالغة في التهديد. واعلم أن ظاهر الآية يدل على أن الخلع لا يجوز من غير كراهة وشقاق. يعني كم من سيدات ترفع دعوى خلع على زوجها بدون أسباب وبدون مبررات، بدون أسباب وبدون مبررات، لا كراهة ولا شقاق ولا هناك شيء يبغض في الرجل. فمثل هذه الحالة فيها تعدي لحدود الله. ليه؟ لأن المرأة التي تريد أن تختلع نفسها بدون سبب من كراهة وشقاق تكون قد ظلمت زوجها، وظلم الزوج في هذه الحالة هو نوع من التعدي على حدود الله، من التعدي على حدود الله. نعم. واعلم أن ظاهر الآية يدل على أن الخلع لا يجوز من غير كراهة وشقاق ولا بجميع ما ساق الزوج إليها فضلا عن الزائد، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام، يعني من غير كراهة من غير شقاق، فحرام عليها رائحة الجنة. فلتحذر أي امرأة أن تفعل هذا الأمر مع زوجها بدون مبرر حتى لا تقع تحت طائلة هذا الوعيد الشديد الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لجميلة أتردين علي حديقته؟ فقالت أردها وأزيد عليها، فقال عليه الصلاة والسلام أما الزائد فلا. شوف قولها وأزيد عليها فيه دلالة على أن هناك كرها وشقاقا لا تحتمل معه الحياة والمعيشة للزوجين تحت سقف واحد. يعني شوف هي لم تكتفي بأن تفتدي نفسها وتختلع من زوجها بمجرد المهر، بل قالت للنبي وأزيد عليها. نعم. والجمهور استكرهوه ولكن نفذوه، فإن المنع عن العقد لا يدل على يعني الجمهور استكره هذا وهو الاختلاع والافتداء من غير كراهة ولا شقاق، لكن مع استكراهه لكن نفذوه يعني يقع. نعم. فإن المنع عن العقد لا يدل على فساده، وأنه يصح بلفظ المفادات وأنه يصح بلفظ المفادات والافتداء فإن الله تعالى سماه افتداء فيما افتدت به. نعم. واختلف في أنه إذا جرى بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو طلاق. ومن اختلفوا الفقهاء فيما إذا جرى الخلع بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو هو طلاق. نعم. ومن جعلها فسخا احتج فسخاً ومن جعله فسخا احتج بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن طلقها فإن تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة لو كان الخلع طلاقا. نعم. يبقى من عده فسخا لم يعتبره طلاقا، لأنه لو عده طلاقا لكان قوله فإن طلقا بعد ذلك يعتبر الطلقة الرابعة وليس الثالثة. نعم. والأجهر أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج، فهو كالطلاق بالعوض. والأظهر أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج، فهو كالطلاق بالعوض. نعم. وقوله فإن طلقها متعلق بقوله الطلاق مرتان، أو فإن طلقها اللي الثانية دي متعلق بقوله الطلاق مرتان في الآية التي قبل ذلك، أو تفسير لقوله، أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان. نعم. يعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق فيكون الخلع في قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقع اعتراضا بينهما، وقع اعتراضا بينهما دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض أخرى. يقع مجانا أي من غير عوض، ويقع بعوض تارة أخرى. والمعنى فإن طلقها بعد السنتين للطلقة الثالثة، فإن طلقها بعد السنتين اللي هم فين؟ في قوله الطلاق مرة. نعم. فلا تحل له من بعد أي من بعد ذلك الطلاق حتى تنكح زوجا غيره، حتى تتزوج غيره، والنكاح يستند إلى كل منهما كالتزوج، وتعلق بظاهر من اقتصر على العقد كابن المسيب. تعلق بقوله حتى تنكح زوجا غيره، بظاهر هذا من اقتصر على العقد، قال مجرد العقد يعد زواجا، يعد حتى ولو لم يدخل بها، حتى ولو لم يدخل بها كابن المسيب. واتفق الجمهور على أنه لا بد من الإصابة، يعني من الدخول، للحديث حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. نعم. لما روي أن امرأة رفاعة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى، يعني هي تزوجت من رجل ليس له في النساء، فصورت حاله لا يملك إلا مثل هدبة الثوب، فالنبي قال لها أتريدين أن تعودي إلى الزوج الأول؟ فقال مين؟ رفاعة. نعم. قالت نعم. قال لا. لا. قال لها لا. ها؟ حتى تذوقي ويذوق أسيلة. نعم. فالآية مطلقة قيدتها السنة. السنة. الإطلاق في الآية ليس باقيا على إطلاق، وإنما قيدته السنة، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هذه المرأة التي صورت حال زوجها الثاني بعد بينونتها، قالت له طلقني البتة يعني لا رجعة لي إليه، فتزوجت من رجل الثاني، فلما تزوجت منه لم ترى منه شيئا، شأنه كشأنها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم لم أرى منه إلا مثل هدب هدبة الثوب، قال لا أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ قالت نعم. قال لا لا، يعني زواجك من الثاني لا يحللك للذي بنت منه الأول، لأنه لم تقع المعاشرة، لم تقع المعاشرة، لم يصب منك ولم تصيب منه، ولا بد من الإصابة. نعم. ويحتمل أن يفسر النكاح بالإصابة ويكون العقد مستفادا من لفظ الزوج. نعم. والحكمة في هذا الحكم الرجع عن التسرع إلى الطلاق. لما يقول لك ويحتمل أن يفسر النكاح بالإصابة، يعني هنا النكاح في قوله حتى تنكح زوجا غيره أي يطأها، الإصابة عن الوطأ، الوطأ، فيكون لفظ النكاح حقيقة في الوطأ مجازا في العقد، حقيقة في الوطأ مجازا في العقد. ومن الناس من يرى أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطأ اللي هي الإصابة. نعم. والحكمة في هذا الحكم الردع عن التسرع إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثا والرغبة فيها. شفت؟ ها اقرأ. والنكاح، والنكاح بشرط التحليل فاسد، فاسد. والنكاح بشرط التحليل أي من ينكح امرأة من أجل أن يحللها للزوج الذي بانت منه، هذا نكاح فاسد غير صحيح. نعم. وجوزه أبو حنيفة مع الكراهة. نعم. الكراهة، والكراهة عند الحنفية هنا يقصد بها كراهة التحريم لا كراهة التنزيه، فإذا يكون أبو حنيفة قد التقى مع الجمهور القائل بفساد نكاح التحليل. نعم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. أهو الحديث، لعن الله المحلل والمحلل له، واللعن معناه إيه؟ الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أن يرجع كل من المرأة والزوج الأول إلى الآخر بالزواج. بالزواج لا بالمراجعة، يعني يذهب إليها خاطبا إياها فيبتدئ زواجا جديدا، بالزواج لا بالمراجعة، لأنه فرق بين من يراجع من تحل له وإن طلقها طلاقا رجعيا، وبين من يريد أن يتزوج امرأة قد حرمت عليه ببينونتها منه لأنه أوقع عليها الطلقة الثالثة. يجب عدم التساهل في أمر الطلاق وأخذ الحيطة والحذر، لأن جل المشاكل التي تقع في الأسر والعقوق الذي نراه من الأبناء للآباء هو عدم التحري في الأيمان وفي الطلاق. نعم. قال تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ما حدده الله وشرعه من حقوق الزوجية وتفسير الظن بالعلم هاهنا غير سديد لأن عواقب الأمور غيب تظن ولا تعلم. يعني الظن هنا على بابه وهو غلبة الظن وليس العلم ولا اليقين. لا يفسر الظن بالعلم هنا ولا باليقين، يعني ليس كما في قوله إني ظننت أني ملاق، لأنه هنا ظننت أي أيقنت وعلمت، إنما هنا لا، الظن على بابه. نعم. ولأنه لا يقال علمت أن يقوم زيد لأن أن الناصبة للتوقع وهو ينافي العلم. ثاني، إن ظن أن يقيم حدود الله أي إن كان في ظنهما، غلب على ظنهما أنهما يقيمان ما حده الله وشرعه من حقوق الزوجية بينهما. فكما أن للمرأة حقوقا فعليها واجبات، وكما أن للرجل حقوقا فعليه واجبات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. وتلك حدود الله أي الأحكام المذكورة يبينها لقوم يعلمون يفهمون ويعلمون بمقتضى العلم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي آخر عدتهن، والأجل يطلق للمدة ولمنتهاها، فيقال لعمر الإنسان وللموت الذي به ينتهي أجل، يقال له أجل. نعم. قال كل حي مستكمل مدة العمر وموت إذا انتهى أجله. والبلوغ هو الوصول إلى الشيء، وقد يقال للدنو منه على الاتساع، وهو المراد في الآية ليصح أو يرتب عليه. وقد يقال للدنو منه على الاتساع وهو المراد في الآية ليصح أو يرتب عليه، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، إذ لا إمساك بعد انقضاء الأجل، إنما الإمساك يمكن أن يقع مع اقتراب ودنو انتهاء الأجل، إنما بعد انقضائه لا إمساك. كيف انقضى الأجل ويأمرني الشرع أن أمسك؟ إنما الإمساك يتأتى مع الدنو من انتهاء الأجل، مع اقتراب انتهاء الأجل. نعم. والمعنى فراجعوهن من غير ضرار أو خلوهن حتى تنقضي عدتهن من غير تطويل، وهو إعادة للحكم في بعض صوره للاهتمام به. ولا تمسكوهن ضرارا أي ولا تراجعوهن إرادة الإضرار من الرجال. من يراجع المطلقة لا للإصلاح ولا لحسن المعاشرة، إنما يراجعها للإضرار بها حتى يبقيها كالمعلقة، فقبل أن تنتهي عدتها يراجعها إرادة أن يضر بها وأن يؤذيها، لا إرادة أن يصلح حالها ويصلح ما بينه وبينها، فهذا منهي عنه. نعم. ولا تمسكوهن ضرارا ولا تمسكوهن ذرارا أي ولا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن كأن المطلق يترك المعتدة حتى تشارك الأجل يعني أجل انتهاء العدة ثم يراجعها لتطول العدة تبدأ عدة ثانية تبدأ عدة أخرى نعم فنهي عنه بعد الأمر بذته مبالغة ونصب ذرارا عن العلة أو الحال بمعنى مضارين نعم لتعتدوا أي لتظلموهن بالتطويل أو الإلجاء إلى الافتداء لأنه أنت حينما تريد تطويل العدة هذا التطويل ظلم لأن العدة لا تنتهي وهي تريد انتهاءها حتى يأذن الله تبارك وتعالى لها ويعوضها خيرا منه وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته أو أنك تريد أن تلجئها بتطويل عدتها لمراجعتك إياها وإمساكك إياها إضرارا لأن ترفع أمرها للقضاء فتفتدي نفسها وتخلع جميع ما قدمته لها من مهر لأنها تحس بالظلم ولا تريد أن تبقى معك نعم واللام متعلقة بذرار إذ المراد تقييده ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه أي بتعريضها للعقاب ولا تتخذوا آيات الله هزوا بالإعراض عنها والتهاون في العمل بما فيها من قولهم لمن لم يجد في الأمر إنما أنت هازئ نعم كأنه نهي عن الهزء وأراد به الأمر بضده عليك أن تكون جادا ولا تكن مستهزئا بآيات الله واحذر أن تكون هزؤا نعم وقيل كان الرجل يتزوج ويطلق ويعتق ويقول كنت ألعب فنزلت وعنه عليه وهناك في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والنكاح لا هزل في ذلك وعنه عليه الصلاة والسلام أو الحديث جاء نعم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق واذكروا نعمة الله عليكم قوله واذكروا نعمة الله عليكم التي من جملتها أن هداكم للإيمان والتي من جملتها أن أكرمكم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم بالشكر والقيام بحقوقها هذه النعمة ذكرك إياها يقتضي ويتطلب منك أن تكون شاكرا قائما بحقوقها نعم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي القرآن والسنة أفردهما بالذكر إظهارا لشرفهما يعدكم به بما أنزل عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم تأكيد وتهديد ووعيد شديد لأن من أمرك بالتقوى عالم بك وعلمه محيط بكليات الأشياء وجزئياتها لا يخفى عليه شيء يعلم السر وأخفى يعلم ما تسرون وما تعلنون فاحذروا عقابه واحذروا انتقامه وقفوا عند حدود الله فلا يكن أحدكم في مثل هذه المهمات هزؤا بل عليه أن يلزم الجادة حتى يسلم من عقاب الله نكتفي بهذا القدر هذا الله أعلم